حافظ على صلواتك الخمس كم مصبح وعساه لا يمسي واستقبل اليوم الجديد بتوبة تمحو بها ذنوب صبيحة الأمس فلا يفعلن بوجهك الغض البلا فعل الظلام.